الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. القسم الثاني صلح على انكار. القسم الثاني من ايش؟ الله يفتح عليك. نعم، القسم الثاني من الصلح في الاموال. القسم الثاني من الصلح في الأموال صلح على إنكار. وعلى أي حال هذا الفصل سيذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى جملة الأشياء التي سيذكرها ثلاثة: واحد، حكم الصلح على إنكار ما يتعلق به. رقم اثنين، سيذكر لك جملة من الأشياء التي يصح الصلح عنها والتي لا يصح. معايا أنتم؟ رقم ثلاثة، سيتكلم على أحكام الجوار. إذن هذه ثلاثة أشياء ضمها الشيخ في هذا الفصل. نبدأ أول شيء بالكلام على أحكام الصلح على إنكار. قال: وقد ذكره بقوله: ومن ادعي عليه بعين أو دين. بعين بأن ادعى، تدعي أنت علي لو فرضنا أنه معي كتاب الروض المربع مثلا، أن تدعي علي بكتاب الروض المربع مثلا، أو تدعي علي بهذا الجوال أو بهذا الكأس تقول هذا لي، أو بهذا الغترة تقول هذا لي. أو يدعي عليه بدين. كيف يدعي عليه بدين؟ يعني تقول أنت: أنا أطالبك بألف ريال. طيب وش هذه الألف؟ مثلا تقول أنت تدعي أنك مثلا سبق أقرضتني ألف ريال وأني ما رددتها لك، طيب، أو نحو هذا. قال: فسكت أو أنكر. من هو اللي سكت؟ مدعى عليه أنا. أو أنكر، لاحظ في هذا الموضع يا شباب، الحنابلة عندهم السكوت والإنكار برتبة واحدة. بعض الفقهاء عندهم في باب الصلح يجعلون السكوت قسم ثالث لوحده، لكن الحنابلة لا، عندهم السكوت والإنكار شيء واحد في هذا الموضوع. قال: فسكت، أنا سكتت. أو أنكرت، قلت لك: لا أبدا، هذا الكتاب لي، الروض المربع لي، هذا الجوال لي، هذا الكأس لي. قال: أو أنكر وهو يجهله، أي يجهل ما ادعي به عليه. من هو اللي يجهله؟ أنا، يعني أجهل أن هذا الكتاب لك. هو الافتراض ماذا؟ أنه أنت تدعي أن الكتاب لك وأنت تظن أنك صادق، يعني ترى في نفسك أنك صادق فعلا، وأنا أنكر ذلك وأنا أظن في نفسي أنني صادق أيضا. يجي كذا ولا ما يجي؟ صير ممكن، يعني ممكن أن تكون أنت قد أعرتني الكتاب مثلا قبل كورونا، ثم أنا مع الزمان وكثرة الاستعمال وكذا قلت كتابي ما كتبت عليه اسم، كتبت عليها الاسم والتعليقات وكذا وما أدري إيش، فصرت نسيت أنك أصلا قد أعرتني الكتاب. كل الكتب التي عندي لي فهذا واحد منها. وهذا يحصل أحيانا، بعض الناس يعير كتاب ثم ينسى أنه عار الكتاب، طيب، فيضيع الكتاب عند هذاك ويختلط بكتبه. هذا حصل لي أنا، يعني لأنه قد ينسى، فيصير الواحد أنا أنكر أقول لك: لا والله هذا الكتاب لي، يعني أنا أظن نفسي صادق وأنت أيضا تظن نفسك إيش؟ صادق. قال: ويجهر ويجهر من دعي بي عليه. ثم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم صالح عنه بمال. من دقيقة، ثم صالح عنه، أي صالح عنه يعني عما ادعي عليه، بمال حال أو مؤجل، أو مؤجل عندها خطا أو مؤجل، صح الصلح لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. ما صورتها؟ صورتها أن تقول أن كتاب الروض الذي معك يونس هذا لي وأنا أنكر ذلك، أنكر ذلك. قال: ثم صالح عنه بمال. إيش معنى صالح عنه بمال؟ يعني أنا قلت لك: أنا أعطيك 100 ريال وتكف عن هذه الدعوة. لماذا أنا أعطيك 100 ريال وأنا أعتقد أن الكتاب لي؟ ما الفائدة؟ الفائدة افتداء لعرضي بمالي، افتداء لعرضي بمالي. يعني إيش؟ يعني بدل ما كل ما أدخل القاعة أنا أنت تقول: آه شباب شفتوا هذا يونس الكتاب اللي بس ينقل معاه، هذا ترى هذا اللي انا قبل كورونا انا عرته والرجال جاحدني الان. فأنا أريد أفتدي عرضي بمالي، يقول بدل الكلام هذا حتى يقطع الكلام فإني أعطيه مبلغ ويسكت. وأحيانا يكون مثلا لأجل أن لا تطالبني بالمحاكم، أنا رجال ما أبغى أتردد على المحاكم وادخل على القضاء وكذا ومدري إيش وتدعي صادق كاذب بينات كذا مدري إيش، فأنا أقول لك خذ هذه 100 ريال وخلاص تسكت، تسكت عن تحريك هذه الدعوة. وأنا أعتقد أني صادق في أن الكتاب ما الحكم؟ الحكم أنه صحيح. ولاحظوا يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، لاحظوا أنه أنت إذا أخذت 100 ريال 100 ريال مقابل الكتاب، أنت في الحقيقة أنت يعني مقابل الإمساك عن الدعوة بالكتاب، أنت في الحقيقة يعني كأنك بعتني الكتاب مقابل 100، كان لأنك أنت أصلا تطالب الكتاب صح؟ فأنا قلت لك أسكت عن هذه الدعوة وخذ 100، فهذه كان، أو قلت لك أسكت عن هذه الدعوة وخذ الجوال، فهذه كأنها تقابل هذه، واضح؟ فهذه صورتها من جهتك أنت أنه إيش؟ أنه بيع. ولكن من جهتي أنا لماذا أعطيك 100؟ هل أنا أعتقد أنه بيع؟ لماذا أنا أعطيك 100؟ افتداء، فهو إبراء. أنا يعني بالمئة هذه أنا لا أشتري إلا أن تسكت، بس أريدك أن تبريني من هذه الدعوة، واضح؟ هذا التكييف سينبني عليه شيء الآن. يقول الشيخ: ومن الدعي عليه بوديعة أو تفريط فيها أو قراض فأنكر. هذه ثلاثة أشياء هي أمثلة لمن يدعى عليه بشيء هو أمانة، يدعى عليه بشيء هو أمانة فينكره أو ينكر التفريط فيه. نأخذ مثال: من ادعي عليه بوديعة، يعني أنت تدعي أن كتاب الروض أنت أعطيتني وديعة وأنا أنكر ذلك أو تفريط فيها، أنا ما أنكر أنك أودعتني الروض، ولكن أنت تقول أنك يا يونس هذا التمزق اللي صار في الروض هذا بسببك أنت، بسبب أنك فرطت في حفظه وأنا أنكر ذلك أنا أنكر ذلك، أنكره وأفتدي هذه الدعوة بمال، يعني أقولك خذ هذا مال وخلاص تسكت عن هذه الدعوة اللي تدعي علي أنت أن كتاب وديعة ولا تدعي أنني فرطت فيه. ما الحكم؟ هذا صحيح، ما في إشكال. شيء آخر، مثال آخر لأمانات، قال: أو قراض. كيف قراض؟ القراض هو مال المضاربة، فأنت تدعي علي أنك أعطيتني 10,000 ريال لأضارب بها، يعني لأتاجر بها، هذه أمانة. لكن أنا أنكر ذلك، أنا أقول لك أبدا أنت ما أعطيتني 10,000، أو أنا أقول لك أنت أعطيتني لكن أنا رددتها إليك، فهل يصح أنني أصالح بمال؟ يعني أقول لك خذ هذه 1,000 ريال وخلاص اسكت عن هذه الدعوة وما ترفع في المحكمة ولا شيء، يصح هذا؟ يقول الشيخ: يصح ذلك، فأنكر وصالح على مال فهو جائز، ذكره في الشرح وغيره. عندك وليش وغيره؟ ها أي يعني هذا الضبط يتكرر في الكتب، يقول إن ذكره في الشرح وغيره، ذكره في المبدع وغيره، وهكذا. والأولى والله أعلم، يعني اللي قرأنا على المشايخ ذكره في الشرح وغيره. ليش؟ لأنه إذا قلنا ذكره في الشرح وغيره يكون تقدير العبارة ذكره ابن أبي عمر في كتابه الشرح الكبير وغيره من كتبه، وحقيقة الحال أنه هم لا يريدون هذا، لأنه هو كتاب المتداول هو هذا كتاب بس. لكن لو قلنا وغيره يكون تقدير العبارة، حل العبارة، ذكره ابن أبي عمر في كتابه الشرح الكبير وغيره من الحنابلة أو وغيره من الفقهاء ذكروه أيضا، مثل صاحب المغني مثلا، واضح؟ مع أنه بعض الناس يقول ذكره في الشرح وغيره، يحس الكسرة لها سلطان على اللسان، يعني مثل الكسر بالمجاورة، يعني يحس أنها أسهل، هي أسهل لكن من جهة المعنى لا، من جهة المعنى كأن هذا هو الأولى. طيب، قال الشيخ: وهو أي صلح الإنكار للمدعي بيع، لأنه يعتقده عوضا عن ماله فلزمه حكم اعتقاده. اترك هذا هنا، فلزمه حكم اعتقاده. تريد تخرج؟ ما فيش، قال اخرج من هناك. أو تبقى شأن لك. فلزمه حكم اعتقاده. انتبه معي شباب، هذا الآن عقد واحد له وجهان، وجه من جهتك أنت المدعي، وجه من جهتي أنا. من جهتك أنت يقول هو للمدعي بيع، ش ينبني على كونه للمدعي بيع؟ يعني أنا إذا أعطيتك 100 ريال حتى تكف عن الدعوة، لو كانت 100 ريال مثلا مزورة أو شيء من هذا القبيل فإن لك أن تردها بالعيب، واضح؟ لو كنت أنا أعطيتك الجوال حتى تكف عن الدعوة بأن الروض المربع لك، فلو وجدت عيبا في الجوال فإن لك أن ترده لي. لماذا لك أن ترده؟ ليش؟ لأنه هذا البيع، البيع كذا، البيع فيه خيار العيب، أليس كذلك؟ فإذا أنت لما اعتقدته بيعا عوضا عن حقك فإنه ينبني عليه ما ينبني على البيع. خليك معي، انتبه معي بس. وأما أنا فلماذا أنا أعطيتك 100 أو الجوال؟ إبراء فقط، لا أعتقدها بيعا ولا شيء، أنا أريد فقط أن تبريني من هذه الدعوة، أريدك تسكت عن هذه الدعوة، أليس كذلك؟ فأنا في حقي لا يكون حكمه حكم البيع، لا يكون حكمه حكم البيع. شو ينبني على هذا؟ نذكر مثال مقابل نفس المثال الذي قبل قليل. لو أنه أنا قلت لك أعطيك الجوال وتسكت عن الدعوة، وأعطيك 100 وتسكت عن الدعوة، وخلاص تركت أنت الكتاب بيدي، بعد كذا يوم وجدت في تمزيق في الكتاب في عيب، هل لي أن أرده عليك وأقول لك لا والله خذ الكتاب هذا كتاب معيب؟ ممكن؟ لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأنه أصلا أنا لم أعاوضك على هذا، يعني أنا بالنسبة لي أنا أعتقد أن الكتاب لي والكتاب باق في يدي، صح؟ فما يمكن أن أذهب وأرده إليك بالعيب. قال وهو للمدعي بيع اللي هو أنت، لأنه يعتقد عوض عن ماله. طيب ماذا ينبني على هذا؟ قال يرد معيبه، أي معيب ما أخذه من العوض، ويفسخ الصلح، يعني يفسخ الصلح بذلك، كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا، وهذا واضح. قال ويؤخذ منه العوض إن كان شقصا بشفعة لأنه بيع. كل هذا أشياء متفرعة على كون الشيء لما دخل في يدك دخل على أنه إيش؟ دخل على أنه بيع. انتبه معي نقطة نقطة. أولا الشفعة ما هي؟ الشفعة هي حق، يعني حق انتزاع حصة الشريك، حق انتزاع حصة الشريك. نضرب مثال الآن، هذه الطاولة لو فرضنا أنها أرض، فيونس يملك هذا النصف، وفيصل يملك هذا النصف، ففيصل باع نصيبه لعبد الله، ماشي؟ باع نصيبه لعبد الله. الآن دخل شريك جديد مع يونس، من هو؟ عبد الله، صح؟ فليونس أن يقول لعبد الله بكم اشتريت من فيصل؟ قال اشتريت 10,000. يقول له خذ 10,000 واخرج. هذا ماذا يسمى؟ هذه تسمى الشفعة، وسيأتيكم باب خاص لها. إذن أنا أعطيه نفس الثمن الذي اشترى به، أعطيه حتى يخرج. متى يكون هذا؟ يكون هذا لو أن فيصل باع نصيبه من الأرض على عبد الله، صح ولا لا؟ طيب ماذا لو كان أنت لما كنت داعيت بالكتاب قلت لي كتاب الروض المربع الذي بيدك يا يونس هو لي، قلت لك أنا والله الكتاب الصراحة كتاب نفيس، لو أنك تطالبني الآن بكتاب ما عليه تعليق ما عليه شيء كنت ممكن أبذله لك، لو كان كتاب جديد ممكن أنا أتنازل عن حقي، لكن أنت الآن تطالبني بكتابي وأيضا عليه كل التعليقات وكذا، والله هذا كتاب يسوى عندي كثير، ما أقدر أعطيك إياه. بعد الأخذ والرد يوم رأيت أنك أنت عازم أنك تذهب تقدم بالمحكمة، قلت لك شوف أنا أملك نصف أرض، أملك نصف أرض شركاء أنا وفيصل فيها، فسأعطيك نصف الأرض هذه وتسكت عن هذه الدعوة، وش رأيك؟ قلت أنت موافق والساعة مباركة، الرضا مربع نلقاه في الميمنة، والأرض ما تباع في الميمنة، فأخذت أنت النصيب، أخذت النصيب باعتبار أنه عوض عن حقك، أليس كذلك؟ يعني أنت تعتقده هكذا، صح؟ صح؟ تعتقد عوض عن الروض، أليس كذلك؟ فيكون في حقك أنت بيع، فيكون في حقك بيع. وعليه فيترتب عليه أحكام البيع، ومن ضمنها أنه تثبت فيه الشفعة. فلفيصل الشريك أن يقول لك خذ هذا ثمن الأرض في السوق، هذه قيمة الأرض في السوق، خذها واخرج من الأرض. واضح؟ هذا معنى كلام الشيخ لما قال ويؤخذ منه العوض إن كان شقصا، يعني جزءا، شقصا يعني جزءا بشفعة. لماذا؟ قال لأنه بيع. قال وإن صالحه ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر. اكتب بعدها فلا يرده بعيب، فلا يرده بعيب. ولا يؤخذ منه بشفعة. انتبه معي الآن، أنت تدعي بالكتاب صح؟ تدعي كتاب الروض الذي بيدي لك، زين؟ يقول صالحه ببعض عين المدعى به، أن تقول الكتاب الروض بأربعة الأجزاء لك كذا. أنا أقول لك والله اليوم خلاص انتهينا من الجزء الثاني، سأعطيك جزئين وتسكت عن هذه الدعوة، الجزء الأول والثاني سأعطيكهما وتعفيني من الجزء الثالث والرابع، تتركها لي. هذا صالحه ويش؟ ببعض عين المدعى به. وش يصير هنا؟ يصير ما يكون بيع. هذا أنت لما أخذت الكتاب أنت تعتقد أنه كتابك هذا، صح ولا لا؟ وأنك استرددت كتابك صح؟ الجزئين هذول من كتابك، فإذا استرددت أنت كتابك فلا يكون هنا بيع، وإنما هو استرداد فقط. وبناء على هذا فقلنا لك إيش؟ لو وجدت فيه عيبا فليس لك أن ترده. لماذا ليس لك أن ترده في هذه الصورة؟ لأنك أنت ماذا تعتقد؟ تعتقد بيع ولا استرداد لحقك؟ أنت تعتقده استرداد لحقك، وعلى هذا فلا يثبت فيه أحكام، فلا يثبت فيه أحكام البيع. طيب انتهينا منك الآن، أنت الوجه الذي لك قلنا أنه بيع فيثبت فيه أحكام البيع إلا في صورة واحدة، وهو أن أصالحك ببعض المدعى به فلا يكون، لا يكون بيعا وإنما يكون استردادا فقط. طيب بقينا في حقي أنا، يعني تكييفه في حقي أنا. قال والصلح للآخر المنكر اللي هو المدعى عليه إبراء، لأنه دفع المال افتداء ليمينه، ما أريد أن أحلف أنا، واحفظوا أيمانكم، وإزالة للضرر عنه، لا عوضا عن حق يعتقده. طيب هل ينبني على كونه إبراء في حقي هل ينبني شيء؟ يقول الشيخ فلا رد لما صالح عنه بعيب يجده فيه ولا شفعة. يقول لك يعني لا تثبت أحكام البيع، لا تثبت أحكام البيع. يعني كيف؟ ايش ينبني على هذا؟ انتبه الآن، أنت تدعي بالكتاب صح؟ وأنا أعطيتك الجوال أو 100 ريال أو أي شيء إن كان، وأنا منكر أليس كذلك؟ أنا أنكر أن لك حق في الكتاب. ماذا لو أنني وجدت عيبا في الكتاب؟ هل لي أن أرده عليك؟ هل يمكن أن أرده بعد ما اتفقنا وأعطيتك أنا الجوال أو 100 ريال وسكتت أنت عن الدعوة، ما حركت الدعوة في المحكمة؟ بعد فترة أنا وجدت فيه تمزيق في الكتاب، هل لي أقول لك اصبر ترى نريد نفسخ هذا كله الصلح لأنه أنت أصلا أعطيتني كتاب فيه عيب؟ لا، ليس لي هذا. لماذا؟ لأنه أنا أعتقد أنه كتابي صح ولا لا؟ أنا أعتقد أنه كتابي، ما دام أنني منكر أنه كتابك أنا أقول إنه كتابي، فمعنى أنه يبقى بيدي، وليس لي أن آتي به أرده عندك أقول لك أنه هذا معيب، لأنه أنت ستقول لي هذا كتابك يا يونس وليس كتابي حتى تقول لي أنه معيب. أنت أصلا كنت يا يونس تقول أنه هذا كتابك، واضح؟ قال بعيب يجده فيه ولا شفعة فيه، لا شفعة فيه، يعني لو كان الذي تدعي به ليس الروض وإنما أرض مثلا فليس فيه شفعة لاعتقادي أنه ليس بعوض. طيب يقول لك هنا الآن يريد يعطيك تنبيه، تنبيه في المسألة، ما هو؟ يقول وإن كذب أحدهما في دعواه، وإن كذب أحدهما في دعواه أو إنكاره. الآن يريد الشيخ يقول لك هنا ماذا؟ يقول لك أنه الآن لو أنه لما ادعى، لما ادعي مو ادعيته، لما ادعى هذا الإنسان علي بالكتاب كان كاذبا في دعواه، ومع هذا هو قبل أن يعطيه الجوال أو يعطيه 100 ريال حتى يسكت عن الدعوة. هو يعلم كذب نفسه، ما حكم الصلح في حقه؟ الصلح في حقه محرم وباطل، محرم وباطل، بس نحن لا ندري، ظاهر الأمر أن الأمور ماشية بالسليم صح؟ لكن في حقيقة الأمر محرم وباطل. فلو أنه تاب بعد 10 سنوات 20 سنة وش يصير؟ نقول يجب عليك أن ترده. وكذلك أنا لو كنت لما قلت لك أنه لا والله الكتاب هذا ليس لك كنت كاذبا في ذلك، ثم ندمت على ذلك بعد 5 7 10 سنوات وش يصير؟ نقول يجب علي أن أرد الكتاب، أرد الكتاب إليك. وهذا معنى قول الشيخ وإن كذب أحدهما في دعواه يعني بالكتاب مثلا أو إنكاره اللي هو أنا وعلم بكذب نفسه، لاحظ علم بكذب نفسه، ممكن الواحد يقول لا والله الكتاب هذا ليس لك وهو يظن فعلا أنه ليس له، قال لم يصح الصلح في حقه باطنا لأنه عالم بالحق قادر على إيصاله لمستحقه غير معتقد أنه محق. ايش ينبني على هذا يا شباب؟ ينبني عليه ما ذكرته لك، ما ذكرته لك. فالصلح حتى ولو كان في الظاهر زبطت الأمور وكل واحد أخذ حقه وكل واحد سكت، لكن نقول باطنا إذا في واحد كاذب يعلم أنه ترى لا يجوز لك أن تأخذ هذا الكتاب ولا أن تأخذ هذه 100 أو الجوال. قالوا ما أخذه حرام، ما أخذه حرام، لم يصح هذا الحكم الوضعي، ما أخذه حرام هذا الحكم التكليفي، وما أخذه حرام عليه لأنه أكل للمال بالباطل. طيب سيختم لك المصنف رحمه الله تعالى بذكر مسألة، وهي ما الحكم لو صالح عن المنكر أجنبي؟ إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لو أنك أنت لما أتيت تدعي بالكتاب أتيت إلى مجلسي وافقت أخي قال لك وش جايبك وش عندك هنا؟ قلت أنت والله أنا أتيت لأنه الكتاب هذا اللي مع أخيك هذا اللي يزعم أنه يدرس بالجامعة هذا الكتاب هذا كتابي أنا وأريده، فأخي شاف الكلام سيطول وكذا قال أقول لك وش رأيك لو أعطيك 100 ريال وتذهب تأخذ لك نسخة جديدة وجميلة وطبعة ممتازة وبدل الكلام هذا يطول ويقصر وكذا، فأعطاك صالح عني. قال وإن صالح عن المنكر أجنبي، إيش معنى أجنبي؟ أجنبي هنا يعني غير مالك ولا وكيل، وليس معنى أجنبي يعني ليس بقريب أو شيء من هذا، لا، الظاهر والله أعلم أن المراد إيش؟ يعني ليس بمالك ولا وكيل. قال أجنبي بغير إذنه، بغير إذنه، ها بهذا القيد بغير إذنه. قال صح ولم يرجع عليه، صح ولم يرجع عليه، صح الصلح. ليش صح الصلح؟ لأنه هذا يا شباب هذه المسألة مثال على القاعدة التي مرت بنا سابقا أكثر من مرة، اللي هي قاعدة ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، نفس القاعدة تماما مرت بنا مرارا، وهذه منها. هو يقول صالح عن المنكر الأجنبي بغير إذنه صح ولم يرجع عليه، لماذا لا يرجع عليه؟ لماذا لم يرجع علي؟ لا، لماذا لم يرجع علي؟ لأني ما أذنت أنا، لأنني ما أذنت. طيب ما دام أني لم آذن لماذا صح الصلح أيضا؟ لماذا صح الصلح إذن؟ أنا ما أذنت صح ولا لا؟ كيف صح الصلح؟ نقول الصلح حق مالي، حق مالي، معاوضة مالية، فصحت، لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية. وقد تقدم لك سابقا أن الحقوق المالية إذا لا تحتاج إلى نية، إذا لا تحتاج إلى نية فإنه يصح أن يؤديها شخص عن الآخر ولو لم يوكله. أما إذا احتاجت إلى نية مثل إيش؟ مثل الزكاة، فلا يصح إلا لابد أن يكون قد وكله بذلك، لابد يكون قد وكله بذلك. قال صح ولم يرجع عليه. طيب قول الشيخ بغير إذنه مفهومه أنني لو أذنت، أنني لو أذنت فإن له أن يرجع علي، صح؟ وهذا صحيح، وهذا صحيح ولكن بقيد. وشو؟ الله يفتح عليك. إذا كنت أنا قد أذنت ويعني أخي دفع لك المبلغ هذا حتى تكف عن الدعوة، فإن له الرجوع علي بشرط أن يكون قد نوى الرجوع عندما أدى هذا المال، كما مر تفصيل هذه المسألة سابقا. وبهذا تم الكلام على الصلح على الإنكار، بهذا تم الكلام على الصلح على الإنكار. تذكر هذا يا شيخ؟